بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإن هؤلاء الأشاعرة قد صنعوا ووضعوا منظومة متسقة في الكلمة الإلهية، أي في كلام الله، فنحن الأمة التي خصها الله بكلامه، نحن الأمة المشرفة بكلام الله، نحن الأمة التي سنت وعزت بأن كلام الله بين أيديها. وهؤلاء الأشاعرة قد وضعوا منظومة لهذه الكلمة، وقالوا إن القول على ضربين والعمل على ضربين. القول باللسان والقول بالقلب، فأدخلوا كلام القلب، لأن القلب يتحدث. انتبه هؤلاء الأشاعرة إلى الكلام القلبي، وقالوا إن الكلام القلبي هو الاعتقاد، إذا القول على ضربين، قول قلبي وهو الاعتقاد، وقول لسان هو إظهار ما في القلب من اعتقاد. والإيمان على ضربين، الإيمان احنا سبق أن قلنا أنه قول وعمل، عمل القلب النية، وعمل الإيمان أنه قلنا على ضربين الجوارح، فلا بد أن نجمع بين النية وبين عمل الجوارح، كما نجمع بين القول باللسان والاعتقاد بالجنان. فكانت منظومتهم منظومة موحدة، ولم يكن الأشعري مبتدعا، وإنما انتسب الناس إليه كما انتسبوا إلى مالك. 179 مات مالك، والأشعري 324، مالك وكذلك جاء المدينة، ولكنه لم يبتدع، بل صار على ما كان عليه أهل المدينة وعمل بعمل أهل المدينة. كذلك الأشعري لم يبتدع، وإنما بنى ما تركه الذين سبقوه من الكبار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا لاحظنا أن هذا الأمر ليس مبتدعا، وإنما هو فيه الاتباع. الله يفتح عليك، فيه الاتباع، ذلك الاتباع هو الذي جعل هذا الوضع الذي وضعه أبو الحسن الأشعري، هذه المنظومة المتسقة المتراصة التي جمعت حولها معظم المسلمين، جعلها مقبولة من الناس في قلوبهم اعتقادا وعملا بالجوارح، ليكون ذلك الإيمان هو الراسخ. وبما أننا نتحدث عن العمل، والعمل الذي يجمع بين القوة والأمانة، أريد أن أوضحها لكم عن طريق التوكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عون بن مالك الأشجعي وقال له: يا رسول الله، دارت الأيام وأصبحت الحاجة اليوم ملحة، والناس غير الناس على عهدي، وأنت يا رسول الله النور والهداية التي جمعت أهل هذه الملة، وأنت كما تعلم ما كنت عليه أنا أيام الجاهلية، والإبل الوحيد الذي يعولني ويأخذ بيدي، وكنت من عمله أستفيد. يا رسول الله، إن الأمر في هذا العمل قد ضاق بي، فما ترى؟ قال له يا عون بن مالك الأشجعي، صبر وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيدك. إن العمل الذي كان ابنك يعمل يمكنك أنت أن تقوم به اليوم، ويمكنك أن تعمله، ويمكنك أنت أن تتحرك، ويمكن لهذه الحركة أن تكسبك عملا. إن الله سيعينك إن أخذت بالأسباب والمسببات، ولكن بدون أن تتحرك، وبدون أن تعمل، وبدون أن تكد، وبدون إحنا قلنا النية، لابد أن تعقد نية صالحة تدفع بك إلى العمل. فرجع مالك، عون بن مالك الأشجعي، إلى بيته ولم يكن له ما يجول في خاطره إلا تلك الثقة الكبرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الصادق الأمين، وأنه ما قال ذلك إلا لأنه سيتحقق. وأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفزع إلى الصلاة وبدأ يذكر الله في كل أحواله ويطلبه أن يعينه وأن يرد عليه ابنه. لكن عون بن مالك بما أنه طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طمع في أمر أعلى وأكبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له، فبدأ يطلب أن يعود إليه ابنه غنيا، أغنى مما كان، وأن يعود إليه بقوة، وأن يعود إليه سليما، لأنه أسر وهو بين يدي الأعداء، ربما يفعلون به ما لا يمكن أن يتصور. فالعدو هو عدو، لا تستطيع أن تأمن شر عدوك. وبعد صلاة فجر من أيامه وهو يدعو، ونام الناس ينتظرون الضحى ليقوموا لصلاتها، ثم بعد ذلك يفزعون إلى أعمالهم، وإذا بالباب يطرق، وإذا بابنه على الباب، فسجد شاكرا، وعلم أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استجيب، وأن الله قد استجاب له، وهذا ابنه غنيا لأنه ظفر بمتاع عدوه في الطريق، غنم وجمال وغير ذلك، فساقها إلى أبيه وعاد إليه كما طلب، وكأن الله حقق له مراده وشفى قلبه واستأثر وربح شيئا دعا له به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو كذلك بدأ يكسب. إذن العمل تولد معه القدرة المناسبة له، وأن عون بن مالك الأشجعي قد حقق الله مراده، لأنه أجمع أمره ولم يكن له من قوة يعمل بها غير دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له به، وأجمع أمره على أن يقوم بالعمل الذي يوصله إلى المبتغى الذي يحقق به القوة والأمانة. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت قوي الأمين. القوي الأمين، قوة بلا أمانة ضرر كبير، وأمانة بلا قوة لا تسعفك في شيء. إنما نريد أن نجمع بين القوة وبين الأمانة. فعون بن مالك الأشجعي جمع الله لابنه القوة والأمانة، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن سأل عن قول ابنة شعيب لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فزعم الجبائي إن معنى هذه الآية أنها أخبرت عنه أنه قوي على ما يحتاج إليه أبوها من الأعمال. لماذا؟ كيف عرفت ذلك؟ مثل عون بن مالك الأشجعي ذهب إلى رسول الله فعلي، والفتاتان علمتا منه أنه لما جاء وجد الرعاء ناس أقوياء يسقون، فسألهم: ما بالكما؟ فلما أخبر علم أن لا قوة لهم، لأنهن كن ينتظرن حتى يسقي الرعاء. فلما رأي القوة لما أزال الصخرة التي كانت فوق البئر، وبعد ذلك بدأ يسقي بطريقة قوية. والأمانة أين تتجلى؟ أنه كان غاضا لطرفه حيا. إذن الأمانة ظهرت أو لم تظهر؟ فعلمتا أن الأمانة قد تحققت، والقوة كذلك قد تحققت، فقالتا: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني أحسن من يمكن أن يعمل عندك رجل أمين، لأنه لن ينظر إلى أي شيء سوى العمل ويغض طرفه. وإحنا قلنا القول على ضربين: قول باللسان وقول بالقلب، وقول القلب الاعتقاد. إذن اعتقاد هذا الرجل اعتقاد سليم، لأنه لم ينظر إلى ما يمكن أن ينظر إليه كل إنسان وغض طرفه عن ذلك. ثم في الطريق لم يتركهما أمامه بل أغلق الباب عن هوى النفس وغواية الشيطان موسى، لأنه يربى ليكون نبيا، وهذه الأمور هي مقدمات النبوة. وهو رجل قد جرب الدنيا، لأنه قتل نفسا بغير نفس، وقيل له: أتريد أن تكون جبارا؟ إذن كل هذه الأشياء تربي فيه الأمانة، وتربي فيه أن تصبح القوة خادمة للأمانة، ليكون العمل الذي سيخلق الله له القدرة عملا صالحا. إذن فقد عرفتا كيف تحققان تقريب هذا الرجل إلى أبيهما الذي هو بدوره من الصالحين شعيب. واستدل فيما زعم بذلك على أن الاستطاعة قبل الفعل، فما أعجزه من أي طريق استدل بهذه الآية على هذا الفصل. إذا لم تكن مستطيعا هل تستطيع أن تعمل؟ فلا بد من الاستطاعة أولا، والاستطاعة لا تكون قوة فقط، ولكن تكون قوة موجهة، ليكون الإيمان أولا نية وعمل جوارح. تلك النية هي التي تبرهن البعد العملي للقضية، وذو الاختبار. نحن كلنا عندما نفكر في القضية في بدر وفي أحد وفي الأحزاب لم تكن القوة المادية موجودة، ولكن النية والقوة الإيمانية موجودتان. فصرفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي، لأنه ربي وأزال الله سخيمة قلبه، طهرها من الحسد ومن الغلواء ومن الغول. كل هذه الأمور قد طهرها الله سبحانه وتعالى من رسوله ورباه على عينه. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن عندما نقول إن الاستطاعة أولا هي الاستطاعة، هذه هي التي تولد لك القدرة بنيتك وباجتهادك وبعملك وبتدبرك وبتدبيرك للقضية. موسى عندما خرج فر من قومه فوجدهما أنذاك بدأت النية تتحقق عند موسى، النية الصالحة، لأنه خرج ليتوب، لأن ما وقع له ذاك تربية وإرهاص على أن يكون نبيا، بعد ذلك سيكون معصوما من الخطأ، لأن الأنبياء معصومون لا كما تقول الكتب التي سبقتنا أنه يجوز عليهم الكبائر، فإن الأنبياء في القرآن لا تجوز عليهم الكبائر. لذلك الرجل قال لموسى: أتريد أن تكون جبارا؟ لأنه ما ينبغي لك أن تكون جبارا، وقد نقلك الله من دعوة ونجك من فرعون وعلمك ورباك، وقال لك أنت وشقيقك لما أرسلك إلى فرعون: وقول له قولا لينا يعلمك ما معنى اللين في القول. إذن كل هذه أخلاق يربي بها الله سبحانه وتعالى موسى لتحسن النية ويتحقق العمل بحسن النية. ذاك ولد نريد أن نحققه، فهو لما سقلهما وأخذهما التزكية جاءت من أين؟ منهن، وهي تزكية صعبة، والشهادة جاءت من مكان يحسن الشهادة، لأنه اختبر في كل شيء. وبعد ذلك قالت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وذلك أنها لم تعرف موسى من قبل قلعه للحجر الذي قلعه ونزعه بالدلو الذي نزع، وإنما لما عاينت من شدته وقوته وأمانته. حقن الإيمان على ضربين، فعلامة الإيمان الباطني علامته من طريق العمل الخارجي الذي هو عمل الجوارح، فتأكدت أن هذا الرجل أمين، لأنه غض طرفه وسقى وأزل، ومن الدلاء التي كان يسقي بها، ثم الطريقة التي كان يفرغ بها الماء، ثم بعد ذلك حمل ذلك الأم وذهب أمامهن وهن من ورائه. هنا ليست صورة يوسف. قال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. أما هذا الثاني قالتا: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت قوي الأمين. الفرق بينهما: القرآن يربي، القرآن يوجه، القرآن يعطي الصورة التي ينبغي للإنسان أن يتبعها. لذلك أبو الحسن لما صنع المنظومة لم يكن مبتدعا، وإنما صار شوف اللماع كيف هو يسير. لذلك لا يمكننا بحال أن نأخذ ونقول إن الإبانة هي آخر ما مات عليه الأشعري، لأنه المهمة التي يرسخها الآن في الإبانة هي أقوى وأكثر منهجية من الإبانة. والذين جاءوا وإنما أرادوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق أبي الحسن الأشعري. ابن حزم عندما ننظر إلى الانتقادات التي انتقدها ابن حزم لأبي الحسن، إنما اشتهر بانتقاده لأبي الحسن، والذين جاءوا في القرن السابع والثامن 660 وبعد ذلك 720، هؤلاء كلهم انتقدوا الأشعري واشتهروا بانتقادهم للأشعري، لأنه عندما تنتقد عظماء الرجال تشتهر، لأنه من يستطيع أن ينتقد هؤلاء؟ المدارس الأدبية المتأخرة، مدرسة الديوان، مدرسة الأمينية اشتهرت بانتقادهم للشاعر أحمد شوقي، كذلك الناس انتقدوا الأشعري في القرن السابع والقرن الثامن واشتهروا، لم يكونوا مبتدعين وإنما اتبعوا طريقة أبي الحسن. لذلك نحن نجد على أن أبا الحسن في الحقيقة ملك القلوب، لأنه صار على طريق ملك القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجد في الأشعرية ما. وينبغي أن لا نقرأ الأشعرية من كتب خصومها، لأن عندما نقرأ في كتب خصومها نجدها مليئة بالأشياء التي تدفع أولئك الخصوم إلى الشهرة، وهي ما يطلبون وقد نالوها. والطريقة التي كتب بها الأشعرية خلاف الطريقة التي كتب بها أولئك، فإن الطريقة التي كتب بها الأشعرية طريقة ممنهجة ودقيقة، والتي كتب بها الآخرون فيها كثير من الاستطراد والتوسع والكثير من الأشياء التي ما ينبغي أن تكون، لو أخذت كتبهم للخصت في صفحات. وذلك أنها لما رجعت إليه في المرة الثانية فقالت له: إن أبي يدعوك. قال لها: امشي خلفي واهديني الطريق. ففعلت ذلك، فكانت الريح تصفها له، فأدركت موسى عليه السلام الخشية، فقال لها: امشي خلفي وعرفيني الطريق بلسانك يمنه ويسره وتلقاءه. ففعلت ذلك. هذه أمانة وليست الأمانة، هذا برهان الأمانة. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على الأمانة. أعطاها البرهان وهو أنه ردها وراء ظهرها، لأن الريح كانت تحرك وتحرك الهوى وتحرك ما في النفس البشرية، فأراد أن يحمي نفسه فقال: ارجعي من ورائي وعرفني بالطريق، أن تقول يمينا، أن تقول شمالا، وأن تقولي قدام، وأن تقول بلسانك، حتى لا أرى أنا إلا ما يركز إيماني، لأن الإيمان القلبي، الإيمان القلبي هو ضرب من الإيمان، لأنه هناك ينعقد في القلب، والقلب يتحدث أو لا يتحدث، يمرر لك الخطابات. فأنت عندما تنظر إلى الإنسان وتريد أن تمرر له خطابا، تستطيع عن طريق ما في قلبك تمرره عن طريق عيوني أو لا تستطيع أو لا تستطيع، والطرف الآخر يفهم أو لا يفهم. عندما تأتي وتقول له ذلك الأمر بالكلام يقول لك: أنا فهمت ذلك من خلال عيوني. ونحن نقول القلوب عند بعضها، نقول القلوب عند بعض. فموسى أحس بالقضية أراد أن يبرهن لها عن أمانته، وأن تلك الأمانة هي أمانة نبي ارتقى فوق أمانة البشر عليه السلام موسى من أولي العزم من الرسل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. فلما جاءت إلى أبيها وقالت له: إنه قوي أمين، فرد عليها ردا شديدا وقال لها: يا ابنتي، أما قوته فقد علمت بها لما رأيت منه، فبما عرفت أمانته؟ فأخبرته بما رأت منه. إذن الرجل الصالح لا يعلم الغيب. القرآن ماذا يقول؟ لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. ما أعظم القرآن. القرآن شيء عظيم جدا. فهو لا يعلم الغيب، ولذلك قال لابنته: أما القوة فقد علمناها من سقيه، من حمله القرب، من الإتيان بها، هذه قوة واضحة. لكن الأمانة من أين علمت يا بنيتي الأمانة؟ هي وحدها تعلم، المرأة وحدها تعلم الأمانة، أو لا؟ هو كذلك. زين، فكيف علمت أنه كان مستطيعا لما قبل الفعل، وإنما ظهر لها ذلك منه بعد فعله إياه؟ فصح عندنا وصحت الحجة على من خالفنا أن ينبغي أن تكون استطاعته لذلك مع نفس فعله له. من القولين والإيمانين، القول والفعل، الاعتقاد والظاهر، الجوارح. عند موسى جمعهما ووضحتهما لأبيها، والأب سيصدقها لما؟ لأنه يعلم قوة ابنته وأمانتها، وكانت معها أختها تشهد لها، لأنهما كانتا مع بعض. رأي؟ يلا. والدليل على ذلك من القياس أن لو رأينا رجلا في الحال قائما يصلي لما كنا نعلم استطاعته متى حدثت له، إلا أننا نعلم من نفس الفعل ظهرت منه للفعل، وهي الصلاة التي كان يفعلها. لذلك نحن نقول: الإيمان قول وعمل. وإحنا قلنا: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. أنت رأيت الرجل يصلي، هل هذه هي الأمانة؟ هل الأمانة ظهرت لك؟ الأمانة تظهر في المعاملة. لذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جاءه من جاءه وقال له: يا أمير المؤمنين، إنني قد إن فلانا كذا وفلان كذا، وبدأ يمدحه، فقال: أرأيته ينقر نقرة على الأرض فشهدت له هذه الشهادة؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه، لأن من الذي سيعرفك إياه؟ الدنيا، المال يعرفك به. لذلك شعيب سأل، والآن أبو الحسن الأشعري يوضح لنا القوة والأمانة من غير ظهور الأنبياء، إنما يريد أن يعرفنا إياها لنحتاط نحن لإيماننا، وأن الصلاة التي يقوم بها هذا الشخص الواقف تدفعنا إلى أن نقول إنه، ولكن يبقى التطبيق. إحنا قلنا: على القول على ضربين، والإيمان على ضرب، لابد أن يتحقق، فلا يتحقق إلا في الواقع وعن طريق العمل. الدرهم والدينار، هل تعاملت معه؟ هل سافرت معه؟ لأن السفر يكشف لك الحجوب، وأنت تعرف من خلال السفر صاحبك، هل هو فعلا قوي أمين، أو قوي فقط، أو أمين فقط. والواحدة لا تكفي عن الأخرى، لابد أن يكون مع بعضهما البعض. نعم. وحجتنا على من خالفنا في كل ما يورده من المسائل في باب الاستطاعة كما رسمنا فيما بينا وشرحنا، وبالله التوفيق. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن نتحدث عن العمل والقدرة التي يخلقها الله في الإنسان، هذه القدرة التي أوكل الله خلقها له، وإلا لكان لأن من خلق الله ويهب ولد الإنسان ويصنع بها الأعاجيب، يصنع بها الأسلحة المحرمة، أسلحة الدمار الشامل. فأبو الحسن في اللمة يحاول جهد المستطاع أن يبين لنا على أن الإيمان وحده الذي يمكن أن يحمي القوة والأمانة مع بعض. أما إذا كانت قوة بدون أمانة، الإيمان لا ينفع، لا ينفعك إلا إذا جمعت فيه بين القوة وبين الأمان، قوة وأمان. إذا نحن عندما ننظر إلى هذه الأشياء ينبغي أن نعلم أن القدرة التي يخلقها الله للإنسان إنما تكفي لما يريده ويخطط له، وإنما يأتي العجب من الشطط في استخدامها ومن التخطيطات التي يخططها الإنسان ليحقق بها ذلك المراد. ومن سأل عن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محصورة بين أمرين، ما النافية والاستثناء إلا، ما خلقت الجن والإنس إلا، هذا المحصور ما خلقت الجن والإنس إلا يحتاج إلى من يطلقه، هذا المقيد يحتاج إلى من يطلقه، هذا المجمل يحتاج إلى من يفصله، إلى نص آخر يفصله، إلا ليعبدون. احنا قلنا العبادة غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، لكننا الآن عندما نريد أن نفهم هذه العبادة بهذا التعريف نحتاج إلى مطلق يطلق لنا هذا المقيد، فجاء في آية أخرى وقال لنا قل إن صلاتي، أي قل إن عبادتي، الصلاة هنا العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فك المطلق أو لم يفك المجمل، أصبح مفصلا، وضحت لنا العبادة. ما هي العبادة؟ عندما عرفها لنا قال أذك تعرف اللفظ غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل، لأن نريد هذا المحصور الذي أطلقه الله، قال إن صلاتي، هذه الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم واحدة، ثانيا ونسكي طعامي، النسك هو الذبيحة طعام، ونحن الطعام، ماذا نقول عندما نريد أن نقول بسم الله؟ ها؟ نستعين بهذا الطعام على طاعة الله، بسم الله نستعين بهذا الطعام على طاعة الله، بعدما ننتهي نقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، نستعين به على طاعة الله. فقال الصلاة والنسك ثم تكون حياتي كلها عبادة، حياتي كلها تكون عبادة، لأنك أنت عندما تخرج من بيتك ماذا تقول؟ بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أبو الحسن يعلمنا ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكان أبو ذر الغفاري يضيف لها أمرا آخر، أبو ذر الغفاري عندما يقول هذه الأشياء يقول اللهم لا درهم لي ولا دينار ولكن لي عرض وكرامة وشرف فكل من اغتابني فهي له صدقة، يتصدق بالغيبة والنميمة التي يغتابه الناس بها، يضيفها، فإذا أراد أن يخرج من البيت قال اللهم لا مال لي ولا درهم أتصدق به ولكن لي عرض وشرف وكرامة فكل من اغتابني فهي عليه صدقة. إذن الحياة كلها تصبح عبادة، طعامك مشربك مأكلك حتى اللقمة تضعها في يدي في فم زوجتك صدقة، معاملتك لزوجتك معاملة حسنة صدقة، معاملتك لأبنائك وتربيتهم وأمرهم بالصلاة وتدريبهم عليها صدقة. السلام على الناس في المجالس صدقة. حضور مجالس الذكر صدقة ينفعك الله بها. إقامتك للصلاة صدقة. حياة عبادة، أريد أن أقول عبادة، ذاك عبادة، نحن في عبادة. جلوسك في المسجد عبادة، لأن عندما تجلس في المسجد تحمي عيونك وقلبك وتحمي نفسك، لأنك تكون في حماية الله. أنت عندما تدخل المسجد فأنت في حماية الله إلى أن تغادره. إذن كل هذه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا أحد يعرف متى تأتي، فأنت تستعد لذلك اليوم العظيم، اليوم الذي نلقى فيه الله، تكون كذلك عبادة. إذن من الحياة إلى الممات أنت دائما في عبادة، تتعبد الله سبحانه وتعالى. عندما تغض طرفك فأنت في عبادة، عندما تمد المساعدة لأحد على أمر لا يستطيع أن يقوم به، كما كان أجدادنا القدماء يعينون التي لا تستطيع أن تحمل قفة، كنا على خير كبير، وما زلنا الحمد لله رب العالمين. إذن حياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إلى الرفيق الأعلى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو. إذن من أول ما أولد إلى أن أغادر أنا في عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصرها بين نفي وبين استثناء ليبين لنا أن هذا الأمر المحصور بين النفي وبين الاستثناء إنما حصر باحثا عن من يطلق، باحثا عن مطلق. هذا المقيد يبحث عن مطلق، هذا المجمل يبحث عن هذا هو. الله يفتح لك الشيخ. ومن سأل عن قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل له المعنى في ذلك أنه أراد بعض الجن والإنس وهم العابدون لله منهم، لأن الله تعالى قال في موضع آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. والقرآن لا يتناقض، فوجب أن يكون الله تعالى خلق لجهنم كثيرا بالآية التي تلوناها. كيف خلق أناس؟ رسول الله بين الموضوع قال إن الله خلق النار وخلق لها أهل، وخلق الجنة وخلق لها أهل. سنقول هذا، كيف يخلق هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة؟ إنما هو علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار فكتبهم من أهل النار، وأن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة فكتبهم من أهل الجنة بعلمه. وليس معناه أنه أرغمهم، لا، لم يرغمهم على ذلك، إنما هو لا يخلق لهم القدرة إلا بعد أن يصروا على ذلك الفعل الذي يريدون القيام به بإصرارهم. انظر، الإنسان عندما يريد أن يقوم بفعل كيفما كان هذا الفعل فإنه يخطط له ويصر، فإذا أصررت خلق لك القدرة، وهو يكتبك على حسب اختيارك، حسب اختيارك، فأنت الذي يختار المكان الذي يريد أن، فنحن الذين نختار النار ونحن الذين نختار الجنة إلا من رحم ربك. أولئك الذين يخلطون عملا صالح وآخر سيئا، أنذاك يكونون معرضين لرحمة الله. وعندما يعرض الإنسان لرحمة الله فإن أمره أمر آخر. وأنه خلق بعضهم للعبادة بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذين خلقهم هم الذين أراد هو أن يعبدوه وعاقبتهم عبادته. هو خلق الإنسان للعبادة، هناك من سيذهب في طريق العبادة وهناك من الناس ثلاث أضرب. هناك من يسير على مراد الله عز وجل ويحقق عبادته طواعية، وهناك من يعمل هكذا وهكذا، وهناك من يدبر، هناك من يدبر. وعندما تسأل المدبر لماذا أدبر يقول هذا اختياري، سبحان الله، لا يقول لك إن الله هو الذي أراد. الذين في الوسط هم الذين يقولون نحن ننتظر من الله الهداية، أدول في الوسط. عندما تسأله أنت لماذا لا تصلي، لماذا لا تزكي، لماذا لا تستقيم، يقول أرجو الله أن يهديني، أرجو الله أن يهديني. الله هدى أو لم يهدي؟ هدى. كيف هدى؟ الهداية هنا هي الدلالة، دله على الطريق ولكنه لم يحمله عليها، لأنه إذا حمله سيكون جبرا. لذلك الأشاعرة جاءوا ما بين الجبرية وما بين القدرية، الذين أطلقوا العنان للعقل حتى قالوا إن الإنسان يخلق فعله، والذين جعلوه كالريشة في مهب الريح. فقال أبو الحسن الأشعري لابد أن يكون الإنسان عاقلا ليختار، عاقل مختار. فالإنسان يختار أن يكون على الطريق التي يريد أن يسير عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأمر وقال عندما خط مستقيما وخط على يمينه خط وعلى شماله خط، وقال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذه الخطوط التي على اليمين والخطوط التي على رأس كل خط أي كل طريق شيطان يدعو قومه وأهله ليتبعوا، فمن اتبع تلك الخطوط وأولئك الأئمة غوى، ومن صار على الطريق المستقيم. إذن فالله هدى بمعنى دل أي أرشد، عن طريق من؟ عن طريق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أرشد الناس وهداه بإرسال الرسل. شوف موسى ماذا فعل، بين ووضح، فشهدت له عند أبيها وقالت يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. فدل عن طريق العمل وعن طريق الجد وعن طريق المثابرة وعن طريق الجمع بين القوة والأمانة والضربين الأربعة، الأقوال والإيمان، اجتمعا في موسى ووضح ذلك العمل للبنتين، فزكتا الرجل عند أبيهما، ومع ذلك فإن الأب سأل وتأكد بالقولين وبالإيمانين حتى يعلم قيمة ذلك الذي سيودعه الأمانة، لذلك استخدمه ثماني حجج، ثماني سنوات. وهذا سماه الفقهاء الزواج بالإجارة بالعمل، عن طريق الصداق عمل، بعمله استطاع أن يزف إلى البنتين. إذن هذا هو المضمون، بالنية التي تتحول إلى عمل. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.